العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: نذكر بعض الأمثلة ممن نطق بتكفير المشركين وحكى الإجماع وبين كذلك حكم من لم يكفر المشركين. تيمية رحمه الله تعالى حكى الإجماع، إجماع قطعية فيما يتعلق بسائر الملل، بين ذلك في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 128. قال: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام، عن عبادة الأصنام، لأنه داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت أول ما يدخل فيه عبادة الأصنام، وهذا الذي ينتسب إلى الإسلام لم يجتنب عبادة الأصنام، فكيف يتصور حينئذ أنه مسلم؟ قال رحمه الله تعالى: جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا، كفروا من يفعل ذلك، نهوا وكفروا. إذن هم كفار أم لا؟ كفار عند جميع المرسلين. وأن المؤمن، انتبهنا، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام. وإذا قيل يتبرأ من عبادة الأصنام مرادهم كذلك من ذات العبادة الذي هو الشرك، ومرادهم كذلك العابد، فهي متلازمة. فإذا جاءت البراءة من الشرك فهي براءة من المشرك ذاته، ولا فرق بينهما، وإن كان بعض المعاصرين يفرق بينها، لكن الذي دلت عليه النصوص الشرعية ولم يحكي أحد من أهل العلم خلاف ذلك أن البراءة من الشرك هي عينها البراءة من المشرك. وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله. إذا لم يتبرأ فليس بمؤمن. إلا أن قالوا هذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين، من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. لا نحتاج نص خاص، مسألة واضحة من البدهيات تكفير عباد الأصنام. قال رحمه الله تعالى: فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام. اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، وهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يكفرون عباد الأصنام، حينئذ صاروا أكفر من اليهود والنصارى في هذه الجزئية، صحيح أم لا؟ قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 149: فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال مكفرة للمسلم، مكفرة للمسلم. إذا المسلم يكفر أو لا؟ لا شك أنه يكفر. المخرجة له من الدين، وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. ثم قال: ونبدأ بكلام في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله حين وقع في زمانهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة، لأنه هو المهم. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بفاعل الشرك، ولا نزاع فيه. هذا القائل المتكلم الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى هو القائل كما في الدرة الجزء العاشر صفحة 250. وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، هذه قول معاصرين، وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث الذي لا يكفر عباد الأصنام لكون مسلمين وقد قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا وقرأوا القرآن، دعنا من عباد الأصنام عباد القبور. هذا الذي أنكر البعث ويعيش بين المسلمين وقال لا إله إلا الله وصلى وصام، ما حكمه؟ مسلم ليس بمسلم؟ إن قال مسلم كفر، تدعى الإسلام. إذا ما الفرق بين إنكار البعث وبين عبادة غير الله تعالى؟ هل عندك إنكار البعث وظهور كونه كفرا مخرجا عن الملة وإن قال لا إله إلا الله أظهر عندك من التلبس بالشرك الأكبر، هذه مصيبة عظمى. ودل ذلك على أنه لا فرق بين النوعين البتة، فمن كفر العاذر هنا فيما يتعلق به من أنكر البعث لزمه أن يكفر العاذر فيما يتعلق بعدم تكفير المشركين، لا فرق بين هذا وذاك، بل تكفير العاذر فيما يتعلق به الشرك أظهر من إنكار البعث. قال ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكان ينتسب إلى الإسلام، ما حكمه كافر. من قال هو مسلم لكونه قال لا إله إلا الله هل ينفعه؟ لا ينفعه. طيب سلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر نبوة نوح عليه السلام، ها ما حكمه؟ كافر لا فرق. إذا قال هذا مسلم لكونه يقول لا إله إلا الله كفر، العاذل يعتبر كافر. إذا ما الفرق بين الشرك وبين إنكار نبوة نوح عليه السلام؟ هل إنكار نبوة نوح عليه السلام أظهر من إنكار تكفير هؤلاء عباد الأصنام؟ هل هو أظهر؟ جاوبوا لا. قال رحمه الله تعالى في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع اتيان بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعان. يعني ليس ثم شبهة، دعوى الشبهة باطلة، فإن كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره، هذا العاذر، فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، يعني الثاني. إذن هذا مثال يهدم القاعدة من أصلها، لم يسبق أحد بتكفير العاذر. قلنا شهد الله هنا القائل فيما يتعلق بالشرك الأكبر السابق هو بعينه، فمن توقف في تكفير من أنكر البعث أو قال بأن الزنا حلال أو قال بأن أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء، من توقف في تكفير هذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره، فكيف بما يتعلق بالشرك الأكبر من باب أولى وأحرى. قد عرفنا أنه لو مثل بمثال واحد هدم القاعدة من أصلها. قال فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، خالف الإجماع القطعي ومكذب لله ورسوله لأن الله تعالى سماهم مشركين كافرين. قال والأدلة على ذلك، والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر، هذا هو قول العاذر اليوم. العاذر يقول هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وصلوا وصاموا وعبدوا غير الله تعالى، فعلوا الشرك الأكبر، سلموا بأنه شرك أكبر، ومع ذلك قالوا هذه الشهادة هذه الكلمة التوحيد تمنعهم من التكفير، حينئذ قال فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي، قطعي منكر الإجماع القطعي الذي لا يعمل به مع بلوغه وقد بلغه. نحن نتحدث عن عاذر يعيش بين المسلمين، عن عاذر قد قرأ أدلة المخالفين، عن عاذر قد وصل إليه وبلغه القرآن والسنة وقرأ القرآن والسنة، هذا بحثنا. أما أن تفرض عاذرا في الذهن لا وجود له ثم تقول لابد من قيام الحجة، هذا لا وجود له البتة إلا في الذهن. قال وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذا يكفي أو لا يكفي. وقال شيخ الإسلام وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، يعني تأتي بنقيض واحد فقط، يقول لم يسبق أحد، حينئذ سمي واحدا فقط كفى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومر معنا مرارا: من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. حينئذ الرافضة يدعون عليا أو غيره، لأن المراد هنا ليس حكم معلقا بعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما المراد من دعا عليا أي مخلوقا، صحيح؟ فإذا دعوا الحسين كذلك الحكم واحد. حينئذ هؤلاء كفار أو لا؟ هؤلاء كفار، من شك في كفرهم فهو كافر، هكذا قالوا تيمية: من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. وقال في عقائد الحلولية والاتحادية كما في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 368: فهذا كله كفر باطن وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. أراد أن يسوي بينهما، لأن النصيرية مثلا قد يخفى على بعض الناس، ما يدري، يقال له نصيري يقول هذا مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، لكن إذا بين له حقيقة النصيرية فوقف وتوقف في تكفير فهو كافر. كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، أي مشركين، الأصليون أو مطلقا؟ الحكم عام. إذن قوله كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين هذا لفظ عام، فيبقى على عمومه، لأن أهل العلم إذا تكلموا بالعمومات والإطلاقات فهي مرادة، ولا يخصص إلا بكلامهم هم أنفسهم. فإذا كان هذا بيانا للشرع وحكاية إجماع لمن سبق، حينئذ يبقى على ظاهرهم. وقال رحمه الله تعالى: من سب الصحابة رضوان الله عليهم أو واحد منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفير، كفر العاذر أو لا؟ كفر العاذر. وقال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 88: فمن جعل الله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، ومن شك في ذلك فهو كافر. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 274: فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلام باتفاق المسلمين. وهذا نص واضح بين يدل على المراد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. وهذه براءة منهم، براءة منهم يعني من الأشخاص ذواتهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك، مرجمة بين الأمور كلها، براءة منهم للأشخاص، قل يا أيها الكافرون ذوات، قال ومن معبودهم، إذن براءة من المعبود ومن العابد، وسماها براءة من الشرك. لماذا سماها؟ لأنه لا فرق بين البراءة من المعبود والبراءة من الشرك، ولا فرق بين البراءة من العابد والبراءة من الشرك، فالبراءة من الشرك هي عينها البراءة من المشركين، لا فرق بينهما البتة. وقال في أحكامه للذمة: وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين، إذ تبرأوا ممن ليس على دينهم امتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته وما عنده. فالبراءة من المشركين جزء لا يتجزأ من الكلمة، والنصوص واضحة، ولكن الأمر كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى المصباح: ومن أصعب الأشياء على النفوس مخالفة العوائد. رب على هذا القول أن هؤلاء مسلمون يقول لا إله إلا الله والمسألة خلافية واجتهادية إلى آخره. ومن أصعب الأشياء على النفوس مخالفة العوائد وما ألفته ونشأت عليه من النحل والطرائق ما لم تساعد هداية التوفيق، ويأتي المدد من مصرف القلوب وعلام السرائر والغيوم. حينئذ هذه كلها تعتبر من الحجج عليهم، ابتداء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع القطعي، هذه لابد من التركيز عليها، وليس في قول فلان أو فلان، لأن ممكن أن يصادف فيقال ليس قوله حجة، أو أنه قد بين في موضع آخر واشترط قيام الحجة إلى آخره، وإنما حجتنا فيما يتعلق به الكتاب والسنة والإجماع القطعي، وليس ثم تفصيل البتة، لا أصلي ولا منتسب إلى الإسلام. وأما ما يتعلق به بأقوال العلم فكما ذكرت. قال بعضهم: هذه الأقوال كلها إنما هي نصوص عامة، حينئذ إذا وقفنا معها فوقفنا مع ألفاظ عامة، وكأنه صار نوعا من التلبيس على العباد، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ومن شك في كفره فهو كافر، حينئذ ما شك في هذا لفظ عام. طيب والعام ماذا نفعل معه؟ كيف نتعامل مع اللفظ العام؟ نقول اللفظ العام يبقى على عمومه، قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، هذا لفظ عام أو لا؟ كيف نفهمه؟ نفهمه بلسان العرب. لا فرق بين ألفاظ القرآن الواردة به ألفاظ العموم أو كذلك ما يتعلق به بالخصوص وبين ما يتعلق به باللسان العربي. ولذلك هذه الأنواع الدلالات المتعلقة بالعام والخاص والمطلق والمقيد هذه من دلالات اللغة العربية، فيفهم القرآن والسنة بما نفهمه من لسان العرب. ومعلوم عند تخاطب الناس بعضهم ببعض وما قرره أهل العلم قديما وحديثا أن اللفظ العام يبقى على عمومه، كما مثلت لك سابقا من دخل داري فله درهم، حينئذ دخل زيد وعمرو وبكر لآخره، لو دخلوا 100 الجميع لهم الاحتجاج بهذا اللفظ ومطالبته بماذا؟ بالدرهم، صحيح أو لا؟ لأن اللفظ يعتبر عاما فيبقى على عمومه فلا إشكال. اتفق العلماء على أن دلالة العام على أصل المعنى قطعية، على أصل المعنى قطعية، يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ المعلق عليه الحكم، والخلاف في دلالته على أفراده على قولين، ظنية قطعية، قولان. قول الأول أن دلالة العام على أفراده ظنية ظاهرة، والقول الثاني أن دلالة العام على أفراده قطعية. وسواء قيل بقطعية العام أو ظنيته في الدلالة على أفراده سواء هذا أو ذاك، فإنهم لا يختلفون على وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم، هذا لا خلاف فيه، فاللفظ العام يبقى على عمومه واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص، هذا هو الأصل المضطرد عند العرب فيعمل كذلك في القرآن. ولذلك قال الشيخ الأمير رحمه تعالى في المذكرة: التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع أو اطلع على مخصص عمل به، وأما إذا لم يطلع فيبقى على عمومه، فإجراء العام على عمومه هذه شرعية لغوية. قال في شرح مختصر التحرير، قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقة، يعني فرقوا بين العموم والإطلاق هنا. قال: ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه، يصدق على البعض، ثم نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر. وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. قال: وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، متى ما تحقق بالوصف حينئذ نحكم عليه بما دل عليه اللفظ العام، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها، إلا بدليل يخصها، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، إلى أن قال: مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، لم يمثل بالقرآن وإنما مثل بلفظ عربي لأن الحكم واحد، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، أما في المساء فلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا لهم: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت بعض تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. قال: وقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المدينة وهو قد ذهب إلى الشام وعمل به. إذن في كل موضع من بلادي من البلاد تعمل به، صحيح أو لا؟ فهو عام في الأشخاص كذلك عام في الأحوال. إذن يبقى العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل واضح بين من كلام المصنف. فالكلام حينئذ من كلام العلماء السابق المراد به الأعيان، مراد به الأعيان، وهذا لا شك فيه. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرة الجزء الثامن صفحة 119: فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناه، يعني فعل الشرك، لأن من فعل الشرك فقد كذب الكلمة. قال: وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين أبائنا، ثم يفتي، وأراد تكفير هؤلاء، ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون. ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله، ثم قال الشيخ رحمه تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم. هو أولا قال ماذا؟ قال هؤلاء المردة الجهال، وهم كفار عنده، لكن الشيخ رحمه تعالى كما علم من عادته أنه قد لا يطلق اللفظة. ثم قال: وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي العاذر المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. كفروا أو لا؟ كفروا. والشيخ رحمه الله تعالى نقله مستحسنا له: ما أحسن ما قاله. إذا هذا تكفير العاذر أو لا؟ تكفير لهذا العاذر ولو كان مطوعا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد، ولم ينكر ذلك، ولم ينكر ذلك. إذن مراده في من شك في كفر المشركين فهو كافر، مراده الأعيان، ولذلك نزله هنا وأقره ونقله واستحسنه، مع كون الذي كفر عاميا وليس بحثنا الآن في العوام هل يكفرون أم لا. وقال كذلك في مفيد المستفيد الدرر الجزء التاسع 414: وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، إلا بمعاداته. وأول ما يدخل في المعاداة تكفيره، لأنك لابد أن تميز، لأن المعاداة قد تكون لنوع من أهل الإسلام أو لا، فتعلم أولا هذا مسلم أو ليس بمسلم، ثم تأتي المعاداة فهي فرع. فإذا قيل لابد من معاداة ولا يتم الإسلام إلا بالمعاداة، لازم من ذلك ماذا؟ أن تعين أولا هل هو مسلم أو لا. قال: لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعلهم. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر، نقله وهو عام فيبقى على عمومه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، شك في كفره مع كونه معاديا له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ من الذي يعتقد أنه مسلم؟ هو العاذر. فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ يعني كفره أولى من السابق. فإذا شك في الكفر مع كونه مشركا، انتبه، شك في كفره مع كونه مشركا وكذلك قد عاداه ومقته، حينئذ هو كافر، فكيف بمن حكم عليه به بالإسلام؟ هذا من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فمن أثبت وصف الإسلام لعباد القبور فليس بمسلم، يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام. فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه؟ يجادل أهل التوحيد، لماذا تكفرون هؤلاء؟ ثم يتهمهم بالخوارج نحو ذلك. وقال الشيخ محمد كذلك في الدرر الجزء العاشر صفحة 93: ما ذكرت من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين، فرق بين المسائل، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. يقصد الشيخ رحمه تعالى أنهم توقفوا في تكفير معين قامت عليه الحجة، صحيح؟ لأنه أراد أن يبين أن هؤلاء الطواغيت وأتباع الطواغيت أنهم يعيشون بين المسلمين وقد بلغهم القرآن، والبحث إنما هو في مسائل تتعلق بأصل الدين. إذن فرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة، وهنا قد قامت عليهم الحجة ببلوغها، حينئذ توقف هؤلاء وشكوا في كفر هؤلاء المعينين مع قيام الحجة، ثم بين لهم الفرق بين قيام الحجة وفهمها، ثم قال إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر، يعني ناقض من نواقض الإسلام، التوقف عن تكفير المعين من المشركين مع قيام الحجة هذا ردة عن الإسلام. هذا الذي أنتم فيه كفر، الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة، ليس بكفر، وهذا هو حال العاذل اليوم. لعلهم ما فهموا الحجة، كل هذا بين. تأمل قولهم فإن هذا الذي أنتم فيه كفر أي أكبر، فجعل التوقف في تكفير من قامت عليه الحجة ناقضا من نواقض الإسلام. ولا يشترط في أن يقول ماذا، لأنه قال هذا كفر، ما قال يا كافر، هذا ليس بلازم. يعني إذا بين أن هذا ناقض من نواقض الإسلام فقد عرفنا أن الشيخ رحمه تعالى يفرق بين الاسم والحكم، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى كافرا. وأما إذا لم يقل يا كافر أو يا زنديق أو يا إلى آخره، لا يلزم من ذلك نفي الحكم الشرعي عنه، لأنه قد يكون في مقام التعليم، قد يكون في مقام الدعوة إلى آخره، فتأتي ثم مصالح نحو ذلك. ولذلك قال الشيخ سليمان السحمان رحمه تعالى في كشف الشبهتين: أما قول هذا المعترض ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع ونحو ذلك، فأقول أما في حالة الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، لا إشكال فيه. أنت ترى جاهلا يعبد غير الله تعالى، قد لا يناسب أن تقول له يا كافر يا مشرك يا زنديق اتق الله تعالى، وإنما تبين له حقيقة ما هو فيه أنه شرك أكبر ويخشى عليه كذا وكذا، لا إشكال فيه، صحيح أو لا؟ فباب الدعوة والتعليم شيء، وباب التأصيل شيء آخر. قال: بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما كون المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف فهذا لا يقوله من عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه. وعلى كل حال، إذن بينا ما يتعلق بأمثلة تهدم هذه القاعدة من أصلها، وهذه الأمثلة باعتبار مسألتنا ليست هي الأهم، أن يوجد من نص على كفر من توقف في كفر المشركين، المراد والأصل والتأصيل إنما يتعلق بالدليل كتاب والسنة والإجماع القطعي. وعلى كل حال نقول كما قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد صفحة 139: ومن نادى غير الله نداء العبادة واستغاث به وسأله ولجأ إليه فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهذه تبقى على عمومها، وقد قال بذلك أهل العلم الذين هم القدوة وبهم الأسوة: وماذا عسى أن يكون إذا جهلت ذلك. وقد قال به أهل العلم ووضحوه: وأنت تزعم زعما باطلا بأن هذا القول لم يسبق إليه أحد مطلقا. ثم إذا أوردنا كلام أهل العلم قالوا هذا ماذا؟ هذا لفظ عام، هذا لا شك أنه من الكذب على أهل العلم. وعلى كل حال، فالواجب رد الخلاف في الكتاب والسنة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. فالمرد كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما عدا ذلك فينظر فيه بحسبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.